ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تتطلب الحياة أن يكون للإنسان جلساء يتحدث معهم ويأنس بهم ويتعامل معهم، وتتطلب الحياة أن يكون للمرء أصدقاء. وللصداقة أثر في توجيه النفس والعقل، ولها نتائج هامة فيما يصيب الجماعة كلها من تقدم أو تأخر، ومن قلق أو اطمئنان. وأمام هذا نقف اليوم أمام توجيهات الإسلام وتعاليمه حيال هذه الصداقة وهذه الصلات التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون بك. يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذه الآية ترشد إلى حقيقة ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان والأشخاص، وهي أن الأخلاء وهم المتصادقون على المعاصي أعداء لبعضهم البعض، وإن كان الظاهر للعلاقة التي بينهم أنهم متحابون. إلا المتقون، فهؤلاء صداقاتهم مبنية على أسس ثابتة راسخة، تلك الصداقة التي لا تجتمع على معصية الله ولا هتك لحدوده. فهذه الصداقة وحدها هي الباقية، وهي المثمرة على مر العصور، وهي التي لا يجني أصحابها إلا كل خير ونماء وبركة. وعلى هذا الأساس يدعو ديننا إلى تكوين الصداقات المبنية على تقوى الله ومخافته. وعلى هذا الأساس يتخير المسلم أصدقاءه. قال صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله أناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من الله. قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي، إن هذه المنزلة العظيمة التي يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مكافأة للصداقة المبنية على الخير والتعاون عليه، والتي مبعثها الإخلاص لله لا المنافع الشخصية أو المادية. إن الإنسان منا إذا رسخ في فؤاده اليقين وخالطت بشاشة الإيمان قلبه وأحس بحلاوته وأحس حلاوته في مذاقه، أصبح ينظر إلى من حوله على ضوء العقيدة التي تحث على فعل الخير واجتناب الشر. إن أثر الصديق في صديقه عميق، ولك أن تسأل من يجالس شخص لتحكم عليه. ومن أجل ذلك كان لزاماً على المرء أن ينتقي إخوانه وأن يعرف وجهتهم وسيرتهم حتى يطمئن إلى معدنهم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إن مهمة الإنسان العاقل أن يعرف جليسه وصديقه، فإن كان يعينه على أداء واجب وحفظ الحقوق ويحجزه عن السوء واقتراف المحرم، فهو صديق عزيز وخليل مرغوب فيه. وإن كان غير ذلك فليحذر الانخداع بمن يزين له طريق الغواية ويسترسل معه في اللغو واللهو. لقد أثبتت التجارب على مر العصور أن الصديق الصالح يقود صديقه إلى النجاح في الدنيا والآخرة، أما صديق السوء فهو شؤم على صاحبه. وكم من امرئ في هذه الحياة طيب الخلق صالح السيرة والمسلك عض على أصبع الندم من صديق سوء جره إلى المهالك، بل جره إلى السجون. وإياك والسجون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن عدوى جليس السوء سريعة، وقد شوهد أن عدوى السيئات أشد سريانا وفتكا من عدوى الحسنات، ففي أحيان كثيرة تنتقل مثلا عدوى التدخين من المصاب به إلى البريء منه، ويندر أن يقع العكس وهلم جرى من شرب المسكرات واستعمال المخدرات وسائر الكبائر والفواحش. إذا كان في عالم اليوم وفي عالم الطب قد اخترعت الجرعات التي تعطي الجسم لحمايته من أن يتشبث به مرض من الأمراض الفتاكة، فإن طبيب الأخلاق صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أفضل طريق للوقاية من الوقوع في إساءة الاختيار للصديق، وذلك بترك جليس السوء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. أحبتي أيها الشباب، إن اختيار الصديق له أهمية كبيرة، والاختيار يجب أن يكون دقيقا، فصاحب العقيدة القوية وصاحب الخلق الكريم خير من يستدام تستدام عشرته. وهذه بعض الصفات لمن يستحب صداقته. جاء في الحديث: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. أحبتي أيها الشباب، إني أوصيكم بأن تضعوا ما تحدثت عنه في هذه الخطبة نصب أعينكم. إن كثيرا من الجرائم التي ترتكب اليوم ويرتكبها بعض الشباب عندما تبحث عن مسبباتها تجد من ذلك تكوين الصداقات المبنية على الفساد وعلى الاجتماع عليه، بل وتجد بعض الشباب له سيرة طيبة ومعروف بالاستقامة، وفجأة يسقط في مهاوي الشر والانحراف. واسأل بعض الزوجات اللاتي يتقدمن بعد 3 أو 4 سنين من الحياة الزوجية بطلب الفسخ، ما الذي دعاها إلى أن تطلب الفسخ في من نكاحها؟ إذا بحثت عن الأسباب تقول لك: إني لاحظت على زوجي تغيراً لم يكن موجوداً عنده، وجدته يطيل السهر كثيراً ولا يحضر إلا في آخر الليل، ووجدت أن طباعه تغيرت، وإذا بها فجأةً تجد آثار ذلك عبر حبوب في جيبه أو قد تركها سهواً. إذن الشباب مطلوب منه أن ينظر إلى واقع أقدامه، ولينظر من يجالس ويسامر. ما الذي يجري اليوم في الاستراحات؟ ما الذي يجري اليوم في الاستراحات من مآسي وبلاوي وقع بها بعض الشباب بسبب التساهل مع جليس السوء؟ فإن كان هذا الصديق مما يحث على مكارم الأخلاق ويدعو إليها فنعم الصداقة ونعم الأخوة، وإلا فما على الشباب فما على الشاب إلا يقاطع هذه الصداقة قبل فوات الأوان. ثم كلمة أخيرة إلى أخي ولي الأمر، عليه مسؤولية مباشرة حيال جلساء ابنه وفي من يصاحب، فيجب عليه التأكد من ذهاب ابنه ومجيئه، وأن يكون دوره الإرشاد والمراقبة والمتابعة. إن بعض الآباء هداهم الله قد لا يوفق في تربية ابنه، فإذا اشتد عود ولده ولم يستطع السيطرة عليه قام وطرده من بيته، وهذا لا شك خطأ كبير. نعم، إن انحراف الابن وعدم طاعة أبيه مشكلة كبيرة، ولكن الخطأ لا يعالج بخطأ مثله، بل على الأب أن يحاول ثم يحاول ويلجأ إلى الله العلي القدير، ويسلط على ابنه من يستطيع التأثير عليه، ذلك لأن طرد الابن يزيد من انحرافه، فمن أين يأكل ومن أين يشرب وأين يبيت. ولذا فعلى كل أبي وعلى كل أب أن يعي هذا الأمر، وأن يحاول التربية الصحيحة، ويجاهد نفسه مع الدعاء منذ الصغر، فالله سبحانه وتعالى بيده الهداية، وقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومع الأسباب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والهداية بيده جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير. أحمده على نعمه، أحمده على نعمه وآلائه، وأشكره وقد تأذن بالمزيد لمن شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عندما أقلب صفحات مجتمعنا اليوم، وخاصة فيما يتعلق في سلوك بعض الشباب هداهم الله، أجد أن نسبة كبيرة من القضايا والجنح تنصب في استعمال وترويج المخدرات. وكما قيل: لو لم يجد أولئك المجرمون، أولئك المفسدون، أولئك العابثون، لو لم يجدوا من يشتري منهم هذه المخدرات لما باعوها، ولما عرضوا أنفسهم للهلاك عندما هربوها. لكن مع الأسف الشديد، هناك من يبحث عنها ويسأل عنها، وتلك والله المصيبة. شبابنا اليوم يتعرض لهجمة كبيرة وعظيمة ومنظمة ومسيسة، يتعرض اليوم شبابنا إلى هجمة المخدرات وإيصال المخدرات، والسبب هو التساهل في الجليس، التساهل في الصاحب. كما قلت في الخطبة الأولى، تجد شاباً في ريعان شبابه وفي أكمل بهية وأكمل صحة، فجأة يتغير ويسقط. وإذا بحثت عن الأسباب وجدت أنه قد ولج في استخدام واستعمال المخدرات وخاصة الحبوب، عافانا الله وإياكم منها وحمى الله أبناءنا وأبناءكم منها. هذه الحبوب التي أثبت العلم وأثبت التجارب والمختبرات أن مجرد استخدامها لثلاثة أشهر تتلف خليات المخ، لأنها تحتوي على مواد زئبقية تتلك أعصاب المخ، فيتحول الإنسان، هذا الإنسان السوي، إلى إنسان عدواني. ولذلك لنسأل رجال الأمن ولنسأل أروقة المحاكم عن كثير من القضايا الكبيرة والكبيرة جدا من القتل والسرقات المنظمة والسطو وقطع الطريق، إذا بحثت عن سيرة مرتكبيها وجدت أنهم يستخدمون هذه الحبوب. من يصدق أن ولدا يقدم على قتل أبيه؟ ما الذي دفعه؟ لأنه تغيب عقله وتعطلت قواه ولم يجد ما يشتري، فكانت الضحية أباه. أمام هذا الخطر وأمام هذا الواقع الاجتماعي الذي لا يعيب أن نكشف عنه، علينا أن ننظر إلى مواقع أقدامنا وخاصة أبنائي وإخواني الشباب. الله الله أيها الشباب في صاحبكم. أما الصفحة الثانية فهي انتشار مع الأسف الشديد شرب الخمور. شرب الخمور، وأي خمور، وهي قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الكبائر. بين أظهرنا بعض الوافدين الذين يصنعون هذه المسكرات بطريقة أشبه ما تكون أكرمكم الله بمنتاج المرحاض. المهم عندهم هو الحصول على المال بأي طريق، ولذلك كثر الفشل الكبد وكثر الفشل الكلوي. علينا أن نراقب أبناءنا وإخواننا وشبابنا وأن ننصحهم، وإذا علم الإنسان أن إنسانا قد وقع في ذلك فليحاول أن يعيده إلى جادة الصواب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحمي شبابنا وأن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي مجتمعنا من هذا الفساد والإفساد. وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المغمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين.